مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا فلما والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة هو القوي العزيز إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما نكرهم وأوجس منهم خيفة فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا فبشرناها بإسحاق وامرأته قال